اقول تفصيل ما نقول التفصيل ده فضل تتعلمه ولازال نتعلم فيه الى ان يأذن الله عز وجل باخذنا او بتعليمنا بحسب ما يقضي الله فينا ونسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم. طبعا كلام له اللي هو يعني اورده الشارح رحمه الله في مقام ذكر حديث لله ان الله 99 اسم حديث ابي هريرة انه اورده من باب انه ايه ان كمسائل عامة او كجملة من القضايا التي ينبغي ان تحيط بها في معرض الكلام على الاسماء والصفات. لكن مرة بنا نبحث مستقل عشان برضو ما حدش يشيل تساؤلات معينة في الكلام على الصفات والاسماء والقواعد المتعلقة بها، مر بنا مبحث متكامل ومسجل برضو للي يحب ان يسمعه فيما يتعلق بالاسماء والصفات مفهوم. فده ايه ده عشان كلام ما يتكررش المرة الثانية في طيار شرح الكتاب. لكن هنا يعني مر بنا برضو الكلام على مسألة جواز اشتقاق الصفة وعدمه وكيفية اثبات الصفة، ويمكن لخصت المنهج المطلوب في النقاط التي امليتها اللي هو كيفية تحقيق الاحصاء عمليا. كيفية ايه تحقيق الاحصاء عمليا مفهوم. طبعا ده بيتلخص بانك تقف على الصفة اولا واضح بالطريقة الشرعية بكيت وكيت وكيت النقاط اللي ذكرت التي ذكرتها، ثم الموقف الذي يلزم منها اللي هو تدبر المعنى بعد واثباته لله وحده، ثم بعد ذلك البراءة من الموقف المضاد. ويمكن ساعتها شرحنا ان الاسماء والصفات كلها بتدور في ايه في فلك قضية الايمان بالله والكفر بالطغوت، في فلق قضية الإيمان بالله والكفر بالطغوت. فكل صفة ينبغي أن تثبتها لله عز وجل ينبغي أن تنفيها عن كل ما سوى، كل معنى أثبته لله عز وجل ينبغي أن تنفيه عما سوى، مش كده؟ طيب جملة المعاني التي ينبغي أن تخرج بها من هذا الباب، جملة المعاني طبعا ممكن كررناها مرات ومرات لكن نذكرها كعنوين زي الخلاصة على عادتنا في شرح الكتاب. طبعا اول مسألة هو يعني في ترتيب المسائل يعني مش مهم ترتيبها او عدم ولكن نجتهد منها على حسب ما مرت، هي معرفة ان الاسماء والصفات غير محصاة يعني ليس هناك احصاء للاسماء لا والصفات، من باب ان الحديث قد يتوهم كثير من السامعين او من الاخوان انه الحديث يفيد الايه يفيد الاحصاء. الحديث يفيد الاحصاء. الاولى معرفة ان اسماء الله عز وجل وصفاته غير محصاة. المسألة الثانية معرفة ان هذه 99 اسم خصت بالذكر او خصت بالتنبيه هذا لفضل لها، وهذا الفضل الذي جعله له هو الله سبحانه وتعالى ولم نجعله نحن لها. يعني الله عز وجل مثلا يعني كل اسم من اسمائه له خصيصة وله فضل عنده سبحانه وتعالى والذي خصه بذلك، مش كده ليه؟ وطبعا عرفنا الادلة على ان الاسماء غير محصاة بانه سميت مثلا زي حديث سميت به نفسك او انزلته في كتابك او الى قوله استأثرت به في علم الغيب عندك، وكذلك ثم حديث الشفاعة، وده من اهم الادلة على فكرة، يمكن هو ما اوردوش او ما حدش اورده من العلماء لكن مهم جدا حديث الشفاعة، وفيه فيفتح الله علي بانواع من المحامد ما كنت اعلمها قبل ذلك. واضح؟ فيعني يعني يعلمه انه يذكره بامور، طبعا هذه الامور هيذكرها اللي هي المحامد هي اسماء وايه وصفات، مش كده ولا ايه؟ والا لا يجوز ان تطلق على الله او ان يحمد بها الله او ان يسمى بها الله او ان يدعى بها الله الى غير هذا. واضح؟ دي المسألة الاولى. والمسألة الثانية اللي هي ان 99 اسم لها. المسألة الثالثة متعلقة بالحديث، وهي ان نعرف ان حديث الطرق التي جاء فيها الاحصاء لا تصح على الصناعة الحديثية، يعني على الصناعة الحديثية لا تصح، واهم علة لها الاضطراب، اهم علة فيها هي الاضطراب. فان سلمنا بالسند فقد جاءت بنفس السند مضطربة، يعني مضطربة يعني في الفاظ في رواية ذكرت أسماء وفي رواية ذكرت أسماء أخرى، فإذا أخذنا بمجموع الروايات بلغت العدد أكثر من 100، بلغ العدد، فإذا يبطل أن تعتبر هذه مبينة لمجمل المئة، واضح، ويبطل اعتبارها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنها من إدراج الرواة، وإن ذهب أكثر أهل العلم إلى الرفع، ولكن ذهب أيضا فريق منهم إلى الإدراج، والصحيح أنها مدرجة على المبحث الذي ذكرته، أو على الكلام الذي ذكرته متعلق بالكلام عن الحديث في أول دروس هذا الباب، واضح. يبقى رواية الذكر تفصيل الأسماء مالها، لكن الحديث نفسه في البخاري، الحديث نفسه صحيح لا مطعن فيه، إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، حديث إيه؟ صحيح في البخاري. لكن الروايات التي فيها هو الله لا إله إلا هو إلى آخر الأسماء، روايات إيه؟ فيها اضطراب، كما بينت ذلك في أول إيه؟ درس أول للباب. المسألة الثالثة الرابعة التي ينبغي أن تتنبه إليها، هو دي وهي أهم مسألة اكتب عليها يعني، أو نبه عليها بأنها أهم مسألة، وهي الكلام في معنى الإحصاء. نعم وهو وتر يحب الوتر، نعم نفتح عليه. وإلا أيضا دي شاهد من شواهد الإيه؟ من شواهد أن التفصيل، أن رواية التفصيل غير مرفوعة، لأنها لم يرد فيها ذكر الوتر، ذكر الإيه؟ الوتر. والوتر والوتر روايتان صحيحتان، تقول وتر وتقول ايه؟ وتر، مفهوم؟ المسألة الهامة في الباب كله التي ينبغي ان لا تغيب عنك، هي مسألة ايه؟ معنى الاحصاء، وان الاحصاء ليس معناه الحفظ او تعديد هذه الاسماء ذكرا، الحليم الغفور الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اخره، ليس هذا هو الايه؟ هذا هو الاحصاء. فكم من عد لها بلسانه يخالفها بقلبه ومقامه، مش كده ليه؟ واحنا قلنا انه قد يقرا العبد القران وهو يلعنه لانه يخالفه، مش كده؟ ويعتقد خلافه، فيعتقد خلافه، يبقى العبد حافظ الايه وهو يعتقد خلاف ما تدل عليه الايه، ويعمل بخلاف ما تدل عليه الايه. يعني مثلا يقرأ قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وزني والعياذ بالله مثلا، أو مثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، ويسب أبويه وينهرهم ويضربهم، فهذا مما يكون القرآن عليه وبال، مش كده ليه؟ لأنه يحفظ حجة الله عز وجل ويخالفها. فلا يمكن أن يكون من يحفظ هذه الآيات أو يحفظ هذه العبارات كلام يعني ويخالفه بالعمل هو الذي يدخل الجنة، لأن احنا قلنا مسألة في طيات المبحث ده، مبحث كلام عن الإحصاء، قلنا مسألة مهمة جدا لا ينبغي أن تفوت عين أن تفوت عليك، وهي أن الجزاء من جنس العمل، وأن العبد لا يبلغ الأجر الموعود به إلا إذا حقق العمل على الوجه الذي على وجه المراد، الوجه الذي أراده الله عز وجل ورسوله، يريده الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بكلام الله على مراد الله، وأن نؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبه. فبالتالي أنت مش ممكن تخش الجنة بالحديث بمجرد اللطيف الخبير الرحمن فقط كده، مجرد ذكرها، لأن دخول الجنة أمر عظيم، مش كده اللي عمل أجر عظيم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بها وأن يجعلنا وإياكم من أهلها، اللهم أمين. فإذا هذا الدخول لا يتصور أبدا أن يكون بمجرد إيه؟ بمجرد الحفظ والتكرار وترديد اللسان، بل لابد أن يكون بأمور. إيه هي الأمور؟ ومعنى الإحصاء الذي ذكرناه، وهو دوران القلب في فلك المعنى، ووقوف العبد الموقف الذي يتناسب هذا المعنى على وجه يحبه الله ويرضاه، دوران القلب في فلك معنى الأسماء والصفات، كل اسم على حده، واضح. ثم أن يقف العبد الموقف الذي يتناسب وذلك المعنى، الذي يتناسب إيه؟ وذلك المعنى على وجه يحبه الله ويرضاه. ده الكلام باختصار، طبعا فصلنا فيه وذكرنا فيه كلاما كثيرا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم به، مفهوم؟ يبقى المهم أنك تفهم معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة، عشان ما تقولش ايه انا هجيب ورقة فيها الاسماء والصفات واقعد احفظهم. طبعا ده شيء خير، ده مش شر، لكنه ليس هو المطلوب فحسب. واضح؟ حتى لا يقصر بك عملك وتقف عند مقام وتظن هو المطلوب وده في الحقيقة لا، ده لسه. واضح كده؟ المسألة الثالثة هي المنهج العملي او الخطوات التي تعين على المنهج العملي لتحقيق الإحصاء. خطوات التي أنيتها عليكم، مسألة مهمة أنك تعرف هذه الخطوات وتعرف هذه المسائل، وتبقى الأمور بالنسبة لك مش مجرد معاني وكلام طيب طربت له أذنك وخلاص انتهى الكلام على كده، إنما هناك مسالك. درب قلبك وتعود واقرأ وتعلم وافهم. واضح؟ بحيث ان انت في كل مقام من مقامات امورك محتاج الى مقام ايماني يكون زاد ليك، عند الخوف، عند الاذى، عند قلة الرزق، عند المصاب، عند الطاعة، عند المعصية. كل مقام انت مطالب انك انت يعني تتقلب في مقام، يكون في مقام ايماني معين يكون زاد ليك في الموقف الايماني المطلوب. لان احنا قلنا انه الاعمال فرع عن الاعتقاد، الأعمال فرع عن الاعتقاد، فبحسب ما في المعتقد من سلامة يكون ما في الأعمال من سلامة، فسلامة العمل فرع عن سلامة الاعتقاد، وسقامة العمل فرع عن سقامة الاعتقاد. مش كده ليه؟ فإذا سلامة الاعتقاد معناها إيه؟ دوران القلوب، دوران القلوب في فلك أسماء والصفات. ثم بعد ذلك الكلام على المسائل التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. كلام دي طبعا كلام مهم جدا وجميل، انك تعرف ما يتعلق من اخبار جاء فيها ذكر كلام متعلق باسماء الله وصفاته، اما خبر بين ان حقيقة ذات الله ووجودها، واما خبر عن افعال الله عز وجل، وإما خبر عن صفاته، وإما خبر يثبت أنه منزه عن كل نقيصة، وإما خبر يجمع يدل على اسم جامع، وإما جمع وقرن بين الأسماء، خبر يجمع بين اسمين أو صفتين لما فيهم من أسرار الجمع وأسرار التقديم والتأخير. مش كده؟ إلى أن قال فيه مسائل. الأولى إثبات الأسماء، طبعا ده خلافا، اكتب كده، خلافا لأهل البدع الذين إما عطلوها أو نفوها أو أولوها. الذين إما عطلوها نفوها، اكتب نفوها أو عطلوها أو أولوها. الناس كلهم في مسألة الصفات وقعوا في هذه الثلاث خطوات الخطيرة، ثلاث خطوات الخطيرة، إما نفي مفيش حاجة اسمها أسماء وصفات، وإما أثبتوا الشكل وعطلوا المضمون فده اسمه التعطيل، وإما أثبتوا الشكل والمضمون على وجه محرف وده اسمه التأويل أو التحريف. فنحن نقول أننا نعتقد ونثبت بلا إيه؟ بلا نفي وبلا تعطيل وبلا تحريف. مفهوم؟ لا ننفي، فمنقول ما فيش حاجة اسمها أسماء وصفات، ولا نعطل، نقول والله إحنا أشكال الألفاظ فقط لكن لا مدلول لها، سميع بلا سمع، ولا نحرف، والتأويل من ضروب الإيه؟ التحريف. التأويل معنا اخوانا ولا ايه؟ التأويل من ضروب التحريف. فهم؟ فالإثبات يعني إثبات الأسماء طبعا هو جايب الحديث ده عشان من ضمن فوائد الحديث هو إثبات الايه؟ الأسماء. ايه فين جاي منين الكلام ده؟ إذن الله 99 اسم. يبقى لما واحد يقول له سبع صفات بس نقول له ايه؟ الحديث بيرد عليك. لما واحد يقول نفي الحديث بيرد عليك، الحديث يعطل الحديث. الثانية كونها حسنة، يعني كون الأسماء والصفات إيه؟ حسنة عظيمة، يعني على أكمل ما يكون وأجمل ما يسمى، لأنه أجمل وأكمل مسمى، فكان لزاما أن يكون له أجمل وأكمل إيه؟ أسماء. مفهوم يا إخوان ولا إيه؟ الثالثة الأمر بدعائه بها، الأمر بدعائه بها، فادعوه بها، وده في الآية، ده في الآية. واضح؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفهمت يعني ايه ادعوه؟ احد المقامات احد مقامات المنهج العملي في تحقيق الاحصاء، مش كده؟ انك انت بعد ان تعرف المعنى وتقف الموقف الذي يتفق وهذا المعنى على وجه يحبه الله ويرضاه، ان تجأر الى الله بالاسماء والصفات. وقلنا ان من عظيم التوسل المشروع التوسل باسماء الله وصفاته، من عظيم انواع التوسل المشروع التوسل باسماء الله وصفاته. مفهوم يا اخوانا ليه؟ التوسل باسماء الله وصفاته. الامر بدعائه بها، ان تدعو الله عز بناء على الايه تدعوه بها. فهمت معناها؟ يعني اما تتوسل بها هتدعو بها، واما ان تدعو بناء على اعتقادك بانه اهل لان يدعى سبحانه وتعالى بكل مقام يستلزم الدعاء به. يعني اذا كنت بتطلب مغفره فاسمه الغفور يعلمك ويؤهلك ويجرئك على طلب المغفره منه. اذا كنت بتطلب الرزق فاسم الرزاق يؤهلك ويدفعك ويعلمك ان تدعو ايه؟ ان تساله الرزق. كنت تطمع في الرحمه فاسمه الرحمن الرحيم يؤهلك ويعلمك ويدفعك الى ان ايه؟ تساله الرحمه. وهكذا وهكذا. فادعوه بها اما بناء على معانيها، واما اللهم بانك انت الرحمن الرحيم ارحمني، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا عفو يا غفور اعف عني. واضح؟ كما في حديث عائشة، علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعاء والسلام اذا وافقت ليلة القدر ادعو الله به في سجودي وفي لفظ في صلاتي. قال قل يا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم يصح لفظ اللهم انك عفو كريم، من باب اللي من باب المرفوع، لكن مش من باب خطأ او من باب بطلان. لكن الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اذا فهذا توسل. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. يعني ايه؟ وذر الذين يلحدون في اسمائهم. يعني الايمان بالله والكفر بالطاغوت. يعني ايه؟ يعني ان تؤمن، ان تقف الموقف الذي يرضي الرب عز وجل، ان تقف الموقف الذي يرضي الرب عز وجل، افهم، وان تبرأ الى الله عز وجل من الموقف الذي يرضيه. وايه ثاني؟ ان تثبت لله عز وجل ما اثبته لنفسه وما يليق بشأنه العظيم، وان تنفي ذلك عن ما سواه. فان اثبتت انه الرزاق فلا بد ان تنفي ذلك عن كل ما سواه. ان اثبتت انه النافع الضار فلا بد ان تنفي ذلك عن كل ما سواه. ان اثبتت انه بيده الامر وله الحكم فلا بد ان تنفي ذلك عما سواه، فلا تحكم غيره ولا تأتمر بامر غيره. وهكذا في كل اسم وصفة تقتضي مقاما تعبديا منك. مفهوم؟ وذر الذين يلحدون في اسمائهم، ذرهم في شخوصهم وذرهم في مناهجهم. يعني مش شرط واحد يقول لي طب انا ما عنديش حد بيلحد عشان ابعد عنه. لا، انت عندك بيلحدوا كتير، صحيح انت ما شايفش خصهم، لكن تعرض عليك ليل نهار مناهجهم، مش كده ولا ايه؟ مش الذين يحضون المرأة على ترك الحجاب بيلحدون في اسمائه، مش كده؟ الذين يجوزون مجالس التشريع يلحدون في اسمائه، الذين يجوزون الحكم لغيره والتشريع من غير شرعه يلحدون في اسمائه، مش كده ليه؟ لان ده كله من مقتضيات اسم الحكم، صح ولا لا؟ ومن مقتضيات ان له الخلق والامر. والذين يسالون القبور ويستغيثون بها ويسالونها رب الغائب وشفاء المريض ورزق الولد والزرع والحرص يلحدون في اسمائه، لأنه لا يقدر على ذلك إلا هو. وهكذا فمناهج الملحدين تعرض عليك ليل نهار في ما يعن لك من مذاهب الباطل في واقعك. مقالة بتقراها في جورنال، بتقراها في جريدة، تمثيلية بتسمعها أو بتشاهدها في التلفاز، أو مثلا كلام الناس مما يرددونه من أقاويل وأباطيل يرددون فيها الأهازي والسخريات من دين الله عز وجل ومن شرعه، كل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته، إما إلحاد في ربوبيته أو إلحاد في إلهيته أو إلحاء في حكمه أو في كل أسماء الله وصفاته. وذر الذين، مش مجرد واحد بيقول ربنا له خمس صفات يقول أنت تلحد، لا مش هو ده بس، فإن كنت لا ترى شخصهم فأنت تعرض عليك مناهجهم، فأنت مطالب بالبراءة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء مش بس مجرد تقول يا حكم أرضى بحكمك أو احكم فيا، ماض فيا حكمك، عدل فيا، مش بس هذا منه، لكن ده واحد من مية. امال ازاي؟ ده الدعاء العبادة، الدعاء العبادة. يعني أنا عمال ألتمس الرزق من غير الله والتمس النفع من غير الله وبرضه مع ضمن مع غير الله بقول يا الله، فيقولك والله تقول له يا أخي ادعو الله، يقولك ما أنا بدعو الله. لكن هو في الحقيقة لا يدعو الله وحده، هو يدعو الله وقد لحد في أسمائه. الذين أمر الله المؤمنين في زمن نزول القرآن بأن يذروهم ممن يلحدون في أسمائه وصفاته من المشركين، كانوا يلحدون في ينكرون أسماء الرحمن، مثلا اسم الرحمن، قالوا وما الرحمن مثلا، ويشتقون أسماء من غير أسمائه، ويشركون زي ما قالوا يلحدون، يشركون يلحدون، يكذبون يلحدون، اشتقوا اللات الله اللات من الله والعزة من العزيز. فكل معاني شرحتها ساعتها لما قلنا كلها ايه في معنى واحد، كلها بعد عن الحق، كلها ترك للمقام الذي ينبغي ان يقفه العبد. فكل عبد خالف مقاما اعتقاديا فهو ممن لحد في اسماء الله وصفات، لان كل المقامات الاعتقادية اللي انت بتتقلب فيها كل مقام منها يرجع الى اسم او فاهم اللي اي مقام اعتقادي. فمثلا انت بتتوكل على الله، تقول مثلا ايه التوكل، التوكل ده يرجع الى انه سبحانه وتعالى كافي، مش كده ولا ايه، ولانه سبحانه وتعالى معطي ولانه مانع، مش كده ولا ايه، وهكذا. وانه هو مثلا ايه يجير المضطر، يجيب المضطر اذا دعاه، مش كده ولا، وقريب ويسمع، صح ولا مفهوم ولا. يبقى اذا انت لابد تبقى متخيل ومتدبر ان كل مقام اعتقادي ماله، كل مقام اعتقادي ماله، ها ايوه، يرجع الى صفة الأوز. تفهم كده كويس. وبالتالي انت وذر الذين يلحدون ما تحملهاش على الالحاد بس في مجرد تبديل الاسماء والنفي والتعطيل، لا، ده شيء من قليل، ده شيء من كثير، قليل من كثير، انما ايه هناك مقامات اكثر من ذلك، مفهوم؟ ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، يعني البراءة الى الله عز وجل منهم ومن مناهجهم، منهم ومن افكارهم ومن ارائهم، كل ما يعارض الحق تبرأ الى الله عز وجل منه. الخامسة تفسير الالحاد فيه، اللي هو احنا ذكرته ايضا في طيات الكلام على الاعراض عن الملحدين. الالحاد هو كل مقام يخالف الحق، كل مقام اعتقادي يخالف الحق، ده يسمى ايه، يسمى الحاد. مفهوم كده يا اخوان؟ السادسة وعي من ألحد، إيه؟ وعيد من ألحد، ماذا؟ وعيد من ألحد، يعني إيه؟ يعني توعد الله عز وجل لهم وبين أنهم كفروا وبين أنهم تعدوا على ما ينبغي أن يتعدى عليه. طبعا ده كلام أنت فهمه ليه؟ لأن إذا قلنا أن الإلحاد هو الموقوف في المقام الباطل، الله توعد كل مشرك وتوعد كل مخالف وتوعد كل كافر وتوعد كل من تعدى على مقام حقه في الشرع او حقه في النفع والضر او حقه في الربوبية او حقه في الالهية، توعده بانه ايه، بانه سيهلكه وانه سيأخذه، واضح، وانه سبحانه وتعالى يعني لن يفلته. طبعا ده كلام عموم بقى الكلام اللي انت درسته في طيات حياتك في مغبة الشرك واهله، سواء كان اكبر كان اصغر، ايا كان، المهم ان توفى من ده ايه، من المفاسد العظيم. كده بينتهي الباب اللي انا بعتبره الحقيقة يا اخوان من اهم الابواب، وما ادعي اني وفيت ابدا، ما ادعي بحال من الاحوال انني وفيت الكلام فيه. فالحقيقة ان هذا الباب وهو يعني ذكر ان من احصى اسماء الله عز وجل دخل الجنة، هو كما قلت جملة الدين، جملة الدين كله، لأن أنت في أي مقام من مقامات الدين عملية واعتقادية هو ضرب من ضروب إحصاء أسماء الله وصفاته، إحصاء أسماء الله وصفاته. طبعا هو في تنبيه بس قبل أن ننتهي بالنسبة للباب الجديد، هو باب لا يقال السلام على الله. قوله باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، يعني هو الحديث أمله لكم عشان يبقى ايه تكتبوه عندكم في الكتاب كامل، لانه جايبه ناقص اتى به ناقص. اكتب عن عبد الله بن مسعود في الباب الجديد باب 52، باب رقم 52. اعاننا الله اياكم على اتمام الكتاب، ونفعنا الله اياكم به، وجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله عز وجل ان يجعل ذلك زادا لنا يوم القيامة. اللهم امين يا رب، اللهم امين. عن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا كنا، عن عبد الله، اكتب ده في اي بياض عندك في الكتاب، صاي بياض كده جنبه في نفس الكتاب، اكتب في نفس الكتاب، اكتب الحديث نفسه في نفس الكتاب. عن عبد الله بن مسعود قال كنا اذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كنا اذا كنا، كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. في أول الأمر يعني هم كانوا بعد ما تعلموا الصلاة وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بيقولوا هكذا، كانوا بإيه بيقولوا هكذا من عندهم اجتهادا منهم، قلنا السلام على الله، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله، وعلى فكرة ده أصله، ده عمدة أحاديث التحيات، يعني ده عمدة التشهد، حديث ابن مسعود هذا هو عمدة الباب أو عمدة الأدلة في التشهد. ولكن قولوا التحيات لله، أنا بمل اللي بيكتب، التحيات لله والصلوات والطيبات، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم، فإنكم إذا قلتم، دي رواية الحديث اللي هو لا تقولوا السلام، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد، أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، دي يعملوها بين شرطتين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اعمل شرطة واكتب فإنكم إذا قلتم، كل ده مرفوع، أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، ده اعتراض تبييني من النبي صلى الله عليه وسلم. شرطة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ودي من أصح صيغ التشهد، ده إن لم يكن أصحها على الإطلاق، هذا من أصح صيغ التشهد إن لم يكن أصحها على الإطلاق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. مفهوم يا أخوان؟ أقوله تاني من الأول، عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله والصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يتخير من الدعاء. هو طبعا صيغة التحيات اللي هي مدرجة كلها بقى، يعني اللي هي استغفر الله اللي هي كلام اللي هو الاعتراض، كلام الاعتراضي اللي بينه هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده هو اللي بيسمى الايه، ده اللي بيسمى التشهد. واضح؟ طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اسمها بيسموها ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التشهد ده اخوان لا تصح صلاة احد الا به، واختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني هل لو واحد صلى وما قالش التشهد صلاته ايه؟ باطلة. لو واحد صلى وما قالش التشهد صلاته باطلة، صلاته ايه؟ باطلة. طب لو واحد صلى ولم يقل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إلى آخر ما قال وعلمهم صلى الله عليه وسلم، فهذه المسألة برضو باختصار برضو عشان باب يعني الشيء بالشيء يذكر كان باب نافع، وهو طبعا خارج موضوع الدرس، الدرس مش درس فقه، لكن لما يكون في مسألة يترتب عليها عمل ويكون فيها نافع عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، فيبقى تبقى فاهم أنه التشهد اختلفوا في الفارق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، اختلفوا في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، اتفقوا على أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، اتفقوا على أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، واختلفوا في التشهد الأوسط على مذاهب مجملها ثلاثة، واختلفوا في التشهد الأوسط، كلمة التشهد يعني ايه؟ اللي هو لغاية الصيغة اللي احنا مليناها دي، على ثلاثة مذاهب، الأول أنه ركن، الأول أنه ايه؟ ركن، والثاني أنه واجب، أنه والثالث أنه مندوب، والثالث أنه مندوب، واضح؟ فأما القول بأنه ركن، أما القول بأنه ركن فلا يسلم به، فلا يسلم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يأتي به، وكان إذا ترك ركنا رجع إليه صلى الله عليه وسلم وجبره ثم يصلي له سجدتيسه، لكن تركه صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة من أجله، ولو ترك ركنا لعاد الصلاة من أجله. وأما القول بأنه مندوب فلا يسلم، لأنه ثبت الأمر به في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وحديث جابر وغيره، واضح؟ فصحيح أنه واجب، والتشهد الايه؟ الأوسط. ما احنا قلنا اتفقوا على التشهد الأخير ايه؟ ركن من أركان الصلاة، مفهومة دي؟ طيب التشهد الأوسط هل يقال فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفقوا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهد الأخير، كلهم اتفقوا على ذلك واختلفوا في حكمه، سنقول حكمها بعدين. أما التشهد الأوسط فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب، الأول أنها لابد أن تقال في كل تشهد، يعني في الأوسط والأخير، فهو قال شأنه شأن الأخير، شأنه شأن الإيه، وبه قال الشافعي رحمه الله، واضح؟ وقال هو واجب، يعني الصلاة، يعني قال بحكمه وقال بإيه؟ بأنه لابد في كل واجب في كل تشهد. وذهب آخرون إلى أنه لا يجب ولا يصح، مش لا يجب بس، إلا في التشهد الأخير، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في التشهد الأخير، واضح؟ واختلفوا هم نفسهم في بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالندب، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بالندب، اللي هو ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة، ودي حقنا في الحكم. والثالث قالوا مندوبة في التشاهد الاوسط وواجبة في الايه، يعني ايه مندوبة؟ يعني يقولها او لا يقولها في التشاهد الاوسط ولا ويلتزم ويجب عليه في التشاهد الاخير، واضح. وسبب الاختلاف هو ما ورد من النصوص، اشهرها حديث ابن مسعود هذا، اي انه علمه التشهد ثم قال ثم يتخير من الدعاء اعجبه اليه، فدل هذا على ان التشهد اصله هو ثم اوقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وقال يا رسول الله علمتنا كما علمنا سورة من القرآن الأخير، ثم قال علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا كذا وكذا وكذا. فذهب البعض إلى أنه هذا متعلق بالأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيه الجلوس، واستدلوا لذلك بأحاديث كلها ضعيفة، اللي هو كان إذا جلس في التشهد الأوسط كما كأنه يجلس على الردف، يعني يجلس على ايه؟ على جمر، يعني معناه انه سريع، معناه انه ايه؟ سريع، واضح. لكن الحقيقة انه ثبت من فعل الصحابة رضوان الله عليهم انهم فرقوا بين التشهد الاوسط والتشهد الاخير، وثبت انهم بفعلهم ايضا، نقول بفعلهم انهم كانوا يتخففون في الجلوس في التشهد الأوسط، يتخففون في الجلوس في التشهد الأوسط. وأيضا مما يستأنس به في ذلك هو حديث ابن مسعود هذا، حديث ابن مسعود هذا، وهو أنه علمه على قال علمنا أن نقول كذا وكذا وكذا وكذا، ثم قال يدعو بما شاء، فدل على أن الحد المفروض في التشهد سواء الأوسط أو الأخير هو هذا التشهد. وفعلهم صلى الله فعلهم صلى الله عليهم في التخفف في التشهد الأوسط تخفف، وذهاب بعضهم بعض الصحابة رضي الله عليهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس، كان إذا جلس في الركعة التي يسلم بعدها، كان إذا جلس في الركعة التي يسلم بعدها يجلس، اللي هو جلس التوركع، فيجعل مقعدته على الأرض وينصب قدمه اليسرى ويمرر اليمنى تحتها، اللي هو معروف عندنا بالإيه؟ ينصب اليوم قدمه اليمنى معذرة ويمرر اليسرى تحتها، عكست يعني، فهذا المعروف عندنا بجلسة الإيه؟ جلسة التورك. قالوا هذا لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة الإيه؟ التي كان يسلم بعدها، الذي كان يسلم بعدها إذا كانت ربعين الأخيرة، يعني الأخيرة أن لا معذرة التي يسلم بعدها جالك بس الذي يسلم بعدها في الصلاة الرباعية، في لفظ في الصلاة الرباعية. هذا الحديث جعل الناس تختلف في مسألتين، تختلف في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف معه في مسألة الافتراء التورق. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن التورك في كل تشهد، التورك في إيه؟ في كل تشهد، مفهوم؟ يعني كل تشهد يسلم بعده، سواء كان في صلاة ثنائية أو صلاة رباعية، واضح؟ وذهب الحنابلة إلى أنه إيه؟ في الصلاة الرباعية، ولذلك يعني في مسائلهم المشهورة إنه لا يجلس متوركا إلا في الصلاة الإيه؟ الرباعية، في الركعة التي يسلم بعدها، مش في الصلاة الرباعية في كل ركعة، في الركعة التي يسلم بعدها. فقالوا إن كان يجلس هذا لأنه كان يطيل بالصلاة والدعاء. فقالوا للدعاء، فأجابوهم فقالوا أن الدعاء يجوز في التشهد الأوسط أيضا، الدعاء يجوز في التشهد الأوسط أيضا، واضح. إلا أنه ورد في ذلك حديث من حديث عائشة رضي الله عنه، وفي في صحيح العوانة، لكن الحقيقة أن الحديث مضطرب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسع ركعات، فلم يجلس إلا في الثامنة، فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى التاسعة ثم تشهد وسلم. ففيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النبي في التشهدين، واضح؟ إلا أن الحديث فيه اضطراب وفي سنده مدلس، وفي سنده مدلس عن عن، إلا أن الألباني رحمه الله ذهب إلى تصحيحه، ولذلك الحديث غير صحيح عندي، واضح؟ لثبوت أن فيه مدلس وعن عن، ولما فيه من اضطراب. هذا الحديث لو صح لفصل في المسألة، ولصح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، وهو إيه؟ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاته بالليل. طبعا لا فارق بين صلاته بالليل، لأن النبي صلى ذات تشهدين وصلى فيها، وإيه؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى على النبي ثم قام، يعني صلى 9 ركعات، قعد بعد الثامنة تشهد، وبعدين صلى وتر واحدة وبعدين تشهد. يبقى إذن إيه؟ جلس تشهدين بعد الثامنة وبعد التاسعة، وفيه أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة في التشهدين. هذا هو الحديث الذين ذهبوا إلى العدم، ذهبوا بأمرين، بأحاديث كأنه يجلس على الردف، وبفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وبحديث جابر أنه كان إذا جلس في الصلاة الرباعية، واضح؟ وده باستئناسهم يعني. والذين ذهبوا إلى عدمه، إلى أنه يصلي في كل صلاة، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم وقال إذا كنت في الصلاة فقل، إذا كنت في الصلاة فإيه؟ فقل. فهذا يعني أنه في الصلاة كلها، في التشهد كله دون تخصيص إيه؟ موطن دون موطن. فكل مفهوم، كل فريق ذهب إليه بمفهوم، مفهوم ذهب بمفهوم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، من أجازها فله وجه، ومن منعها فله وجه، واضح؟ من أجازها فله إيه؟ وجه، ومن منعها فله وجه، إلا أن يصح حديث عائشة رضي الله عنها. دي مسألة. مسألة أخرى أيضا فيما يتعلق بالصلاة، ثم تخير من الدعاء أعجبه إليه، فيه جواز الدعاء بعد التشهد بغير المنصوص عليه وبغير الثابت منه، بشرط أن لا يترك ما هو واجب منه، واضح؟ والمقصود بالواجب هو الاستعاذة بالأربع، الاستعاذة من أربع، اللي هو اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأثم والمغرم، لثبوتها أيضا بسند صحيح، مأثم والمغرم. نعم، يعني هو إيه؟ هو الاستعاذة من أربع هو حديث طاووس، حديث طاووس في مسلم، واضح؟ لكن جملة الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ من المأثم والمغرم، واستعاذ من الإيه؟ من المأثم والمغرم. وذهب طاووس إلى أنها ركن من أركان الصلاة، واضح؟ ولذلك أخرج له الترمذي أنه أمر ابنه بأن يعيد الصلاة، صلى ابنه فقال يا بني أتعوزت من أربع؟ قال لا، قال قم فأعد الصلاة. فكان مذهبنا إيه؟ ركن من أركان الصلاة، والصحيح لها واجبة، صحيح هذا التعوز واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه وما تركه. نعم، المأثم هو الذنوب، والمغرب الديون. المأثم يعني الإثم، يعني كل موطن يتأثم العبد فيه، والمغرم هو إيه؟ الدين. وبعضهم قال المأثم هو الذنب والمغرم هو الذنب، لكن المأثم هو بابه والمغرم هو حصيلته، مفهوم؟ يعني المأثم ده مثلا ايه؟ نعوذ بك من ابواب الزنا وابواب الربا وابواب الخنا، ونعوذ بك من ذنب الزنا وذنب الخنا وذنب الربا وكذا، من هذا غرم ايضا، غرم عليك، دين عليك، سيحصل به منك يوم القيامة، مشكلة ولا ايه؟ واضح اخوان؟ فده كان من جملة الايه؟ المسائل، يعني طبعا كلام مجمل الحقيقة، مش مفيش فيه تفصيل بالصورة الكافية. الحديث رواه البخاري، اكتب تخريجه عندك، رواه البخاري في صفة الصلاة، باب يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، باب يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. وطبعا ممكن مذهب البخاري ان الدعاء ايه بعد التشهد ليس بواجب، باعتبار انه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يتخير، فدل على ان الدعاء بعد التشهد ماله مش واجب. لكن الاربع دي بالذات قلنا لثبوت الامر بها، وأخرجه مسلم في الصلاة، وأخرجه مسلم في الصلاة باب التشهد في الصلاة، باب التشهد في الصلاة، وأخرجه أبو داود في الصلاة، وأخرجه أبو داود في الصلاة باب التشهد، وأخرجه ابن ماجه في إقامة في الصلاة باب ما جاء في التشهد، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في التشهد. واضح يا اخوانا؟ هو الحقيقة الحديث مش عند النسائي بلفظ ابن مسعود، مش من طريق ابن مسعود، والحديث ليس عند النسائي، والحديث ليس عند النسائي من حديث ابن مسعود، لكن طبعا له يعني في احاديث في التشهد ايضا، لكن مش عند ابن مسعود. لا لا لا لا مش كله، انا بقول هو ادق يعني. واخد يسأل بيقول يعني احنا هنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، هل هي كل الروايات كده في روايات التشهد؟ لا، في روايات واشهد ان محمدا رسول الله ايه، وفي وان محمدا رسول الله، هي عن كده وكده، لكن المهم انك تبقى فاهم انه ايه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله هي اصحها ايه، اصح يعني يعني او يعني ما ثبتت باصح طريق، مفهوم؟ لكن كل صيغة صحت بسند صحيح وبحديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم فالصلاة بها صحيحة. واضح؟ عشان ما نشككش الناس في صلاتهم، ممكن واحد انا عارف او متوقع ان بعد يقول لك واحد طبعا انا طول عمري بقول واشهد ان محمد رسول الله بصلاتي بطلة، لا، فمحدش يظن ان كل ما يعني التشهد ثبتت فيه روايات كثيرة. طبعا قلنا ان ده مش مقام تفصيلي في مسألة صرح التشهد، لكن تبقى فاهم ان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة الا به. طبعا هو المصنف رحمه الله نعم، هذه مسألة اخرى اللي هي مسألة ايه، لا كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول في الصلاة السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات قلنا السلام على النبي. واضح؟ السلام على النبي ورحمة الله، يعني اجتهاد منهم. واضح؟ وهذا الاجتهاد منهم مقبول في حقهم ولهم، أما لنا فنحن متعبدون بما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بما لا تصح العبادة إلا به. ولو كان لذلك مزيد بيان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ده ثابت ثابت بأحسنين صحيحة بأحسنين صحيحة، وفعلوا ذلك فعلوا ذلك، لكن الأولى مش الأولى بقى، الصحيح هو الوقوف على تشهد ابن مسعود وهو السلام عليك أيها النبي. واحد يقول طب الشيخ الألباني قال إنه ويجوز أن تقول هذا وذاك، نعم وقال ذلك، لكن بنقول إنه إيه، إنه الأصح الوقوف على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعبد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني كان يقول لهم فإذا كنت حيا فقولوا السلام عليك، فإذا مت فقولوا السلام على النبي. من ده أمر إيه؟ أمر إحنا أحوج إليه. يعني هم كم صحابي مثلا اللي هيعملوا بالحديث عليك 100 200 300 400 2000 3000 4000 7000 10000، لكن الملايين المليانة بعد موته، مفهوم؟ فهذا مما إيه؟ مما لم يأتي فيه بيان. كون الصحابة اجتهدوا فهذا لأنهم أهل علم وأهل فهم ولهم في ذلك باب، لكن احنا مش ملزمين باجتهادهم بما فيه في نفس المحل نص، مفهوم؟ فيبقى انت تزال على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم ايه ايه ده كلام متعلق بالصلاة. لو واحد مش حافظ التشهد يحفظه، فبيصلي الفروض ازاي؟ يسبح كما في حديث المسيء صلاته فسبح فسبح في حديث الدرع. دي احكام متعلقه بالصلاه يا اخوان، وانا ايه يعني مش نعرض شرح احكام الصلاه، لان هذا بتناوله في الاقامات الاخرى او في دروس اخرى، لكن هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان لم يكن يعرف التشهد ان ايه، ان يعني واحد مش عارف، واحد دلوقتي اتعلم صلاه دلوقتي مش حافظ التشهد، وقدامه يومين ثلاثه ولا مثلا فرضين ثلاثه قبل ما يحفظ التشهد، هيصلي يوم ازاي؟ يسبح في وقت التشهد، يسبح لضرورة إقامة الصلاة من جهة، ولإيه؟ ولجهله. يعني يسبح يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم، أي تسبيح. قال فسبح، مفهوم؟ آه. لا ما يقراش فاتحة يقول فسبح، مالوش فقرأ قرآن. قراءة القرآن تبقى بدعة. إلا أن يكون جاهل طبعا، يعني محدش يؤمر بكده. بعض المشايخ يقول لك ايه مش حافظ الفتحه، مش حافظ التشهد الفتحه مكانها، حقيقه ده ما ينفعش. لكن ايه فسبح يعني ايه يقول اي تسبيح يعني قال سبحان ربي العظيم مش من باب تخصيصها لكن من باب انه ايه ده فسبح لو قال سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بوضع اي تسبيح نعم تحريك الشمال لا الاشاره في رسالة يا اخواننا نزلت تقريبا بعد الغاغي اللي انا لغيته كتير والخناقات اللي انتوا خليتوها معايا مرات ومرات في رسالة نزلت في ان ايه انه لا يجوز الا الاشارة اللي هي اسمها البشارة في حكم ايه في حكم ثبوت الاشارة البشارة رسالة طيبة الحقيقة والراجل اللي عاملها طالب علمي جزاه الله خيرا بذل فيها مجهود وجمع اثار كثيرة انه الصحيح هو الاشارة فقط مش كده الصحيح هو شو احنا قلنا ان ده سوى المفهوم ما سوى مفهوم انه ايه يدعو بها يحركها قلنا دي حركة لكن يشير بها اشارة شديدة كما ذهب احمد كلام احمد لكن هو الحقيقة انه جاب اثار طيبة كانت يعني لم يكن لي علم بها فلما قرأت او نظرت فيها جزاه الله خير وجدت ان ايه يعني ساندت المذهب الذي اذهب اليه وان كنت لم وفق الى سوق هذا الكم من الادله الذي سقاه في الرساله فمن باب اثبات الفضل وجزاه الله خيرا الحقيقه يعني فده بالنسبه للاشاره بالرساله واضح كده طيب يبقى هنكتفي بالقدر ده ونكون ان شاء الله في المره القادمه ويبقى بس بينا الحديث عشان يبقى الامر بالنسبه لنا واضح واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم وجزاكم الله خيرا قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك